فنحن الصلاة إذا جاء المأموم وأدرك الركعة أو التشهد الأخير ثم قام وجاء أحد يعني واحد لم يتم لم يصلي لا يشرع أن يقتدي به لا يشرع لا. هل هناك دليل من حديث أو غيره؟ الدليل كونه من محدثات الأمور لم يحصل عليه. أي نعم بارك الله فيك وفيك بارك. بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.